والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وساق منهجهم إلى يوم الدين أما بعد فلنا باب أيضا في أوائل مباحث صحة الصلاة التي نتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتبسة من صفة صلاته وقد انتهينا ووقفنا عند قراءة الفاتحة وبينا أنه ينبغي للمسلم أن يقرأها مرتبة وأن يعنى بها وأن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك سبله وقاربه ووقفنا عندما يتعلق بتشديد مع آيات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الصلاة قال باب صفة الصلاة قال ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدا. هذا الذي انتهينا إليه ما معنى يأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة؟ هذا عيد على أساس أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولكن لو عدت منها لكانت التشديدات 14 تشديدة لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها 3 تشديدات بسم الله فلفظ الجلالة والرحمن والرحيم فهذه 3 تشديدات ولكن على ما ذهب إليه المؤلف فيها 11 تشديدة فلو أخذناها الحمد لله رب فهنا مشددة رب العالمين الثانية الرحمن الثالثة الرحيم الرابعة مالك يوم الدين الدين ثم إياك نعبد إياك وإياك نستعين إياك أيضا اهدنا الصراط فإنها مشددة المستقيم صراط الذين مشددة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ففيها تشديدتان إحداهما على الله والأخرى على الله فيكون المجموع 11 تشديدة وهذه التي ذكرها المؤلف. ما الفائدة من ذكر العلماء أو الفقهاء للتشديد؟ لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين فأنت لما تقول مد أصله مدد إذن مد أصله مدد أدغمت إحدى الدعين في الأخرى فصارت مد ومثله عد أصله عدد ورد أصله ردد وهكذا فالتضعيف معروف في لغة العرب وهو أيضا ضمن المسائل الصرفية التي يذكر العلماء لها وزنا وتختلف باختلاف وزنها من الثلاثي أو الرباعي أو من غيره. قال فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تفح. على كل حال يعني إذا كانت الشدة تغير المعنى أو نحو ذلك فنعم والمثل فيها خلاف ولكن من الأشياء التي ذكرها العلماء مثل لو قال إياك فقال إياك أو قال أنعمت فجاء غير الشكل فأدى ذلك التغيير إلى تغيير المعنى فهذا لا ينبغي. إذن اللحن في القراءة لا ينبغي واللحن يختلف قد يكون اللحن يسيرا سهلا معفوا عنه وربما يكون شديدا لكن على المسلم أن يقرأ قراءة صحيحة مجودة مرتبة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وأنتم تعلمون بأن القراءات وصلت إلينا في كتب مسطورة مجولة وتلقاها العلماء مشافهة وهناك من القراء وهناك الآن جامعات أصبحت تعنى بالقراءات فأنشأت كليات للقرآن. إذن القراءة أمرها عظيم وشانها كبير لأنك تقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وأنت تعلم بأنك إذا قرأت آية أو آيات من كتاب الله فلا يفوتك الأجر في كل حرف تقرأه أجر. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف ولام حرف وأنتم تعلمون ما عد الله تعالى من الثواب والجزاء العظيم لمن قرأ القرآن ولكن لمن قرأ القرآن مخلصا من قلبه ما يقرأ القرآن رياء ولا يقرأ القرآن ليقال فلان قال يحسن القراءة قال يحسن القراءة، فإن من أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال فلان قال، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع. فينبغي للمسلم إذا قرأ أن يبتغي بقراءته وجه الله تعالى والدار الآخرة وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك قربة. قال: فإن خل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف. ما معنى لم يقرأها كلها؟ لأن الشدة مقام حرفين، فإذا أسقط الشدة لم يأتي بالحرف الآخر فأسقط حرف، والإخلال بالحرف إخلال ماذا بالآية. هذا معنى كلام المؤلف. قال: والشدة أقيمت مقام حرف، وإن خففت الشدة صح لأنه كالنطق بهم على العجلة. يعني لو جاء بالشدة بمعنى أنه ما مكن منها مر بها مرورا خفيفا جائزا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ منها قال آمين. فإذا فرغ منها، ما هي التي فرغ منها؟ نحن قلنا عود الضمائر مهم، يعني فرغ من قراءة الفاتحة. إذا فرغ من قراءة أم القرآن يقول آمين. هل هناك مستند؟ هل هناك دليل على أنه يقول آمين؟ وهل آمين يشمل الإمام والمأموم؟ وهل آمين يجهر بها أو أنه يسر بها؟ أما أنها تشمل الاثنين معا فقد جاء التنصيص، وأما هل يجهر أو يسر ففيها خلاف بين العلماء. قال: فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وائل بن حجر إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي رواية الترمذي، رواية أبي داود وغيره، وفي رواية الترمذي ومد بها صوته، يعني قال آمين بمعنى يسمع. نعم. قال: لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. وفي رواية ومد بها صوته، وهذه فيها زيادة إلى رفع الصوت، وأيضا فيه مد يعني إطالة للكلمة. ولا شك بأن أيضا كلمة آمين يهاب الإنسان عليها، لأنه جاء في الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. وهنا هذه من المسائل التي يلتقي فيها المأموم مع الإمام، فالمأموم دائما تابع للإمام، إذا كبر الإمام فكبروا، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني تأتي بعد الإمام تعقبه في هذه الأشياء. لكن هناك أمور توافق الإمام فيها، منها كلمة آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال بلال يا رسول الله لا تسبقني بأمين. إذن يأتي تأمين الإمام. كيف نعرف أنهما معا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا الحديث ليس واضحا في أنهما يؤمنان معا، لكن إذا جمعنا بينه وبين حديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني بعد ولا الضالين فقولوا آمين، والإمام يقولها بعد الضالين، فذلك دليل على التقائهما في الوقت وأنهما يؤمنان معا، فلننتبه لذلك. قال رواه أبو داود رحمه الله، وفي رواية الترمذي ومد بها. قال: ويؤمن المأمومون على تأمينه، يعني على تأمينه بمعنى معه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. قال رحمه الله: ويجهرون بها. ويجهرون بها، أي هذه مسألة فيها خلاف، ولكن المؤلف قال يجهرون بها تعبيرا عن المذهب، ومع الحنابلة الشافعية، ولكن الحنفية وهي رواية المالكية يقولون يسر بها. لماذا؟ قالوا لأنها دعاء، والدعاء إنما يسمع نفسه، لأن معنى آمين استجب، فهذا دعاء، إذن ينبغي أن يكون بينه وبين نفسه. ولكن الأحاديث في الحقيقة تدل على الجهر بها، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهناك قال آمين ورفع بها صوته ومد صوته وقال إذا أمن فأمنوا، فكيف يكون التأمين؟ معنى هذا أن الإمام يرفع صوته لأنهم حتى يسمعون فيؤمنون معه. إذن قول من يقول بأنه يجهر بها أفضل، ولا شك بأنها دعاء، وهو إن كان دعاء فإعلان الدعاء إنما هو أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى بأن الدعاء هو مخ العبادة، وهو نوع من أنواع العبادة، وهو من أجل العبادات، وهو تسليم لله سبحانه وتعالى وانقياد وخضوع ورجوع إليه. فما أجمل أن يلجأ العبد إلى ربه في حالتي السراء والضراء فيقول يا رب، فأنت إذا قلت آمين تقول اللهم استجب، لأنك قبل قليل دعوت فقلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قلت بعدها آمين أي اللهم استجب يا رب، أي يا الله استجب. ماذا هذا الدعاء الذي جاء في أم القرآن التي هي المثاني السبع المثاني والقرآن؟ قال ويجهرون بها لما روى عطاء رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد لهجة. قال رواه معنى نجة يعني رفعت أصوات يعني جلبت أصوات، ولذلك جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتي فسمع جلبت أصوات، يعني أصوات مختلط بعضها ببعض فخرج. إذا لها لجة بمعنى تسمع للمسجد ماذا صوت، هذا شيء عظيم. أليس التكبير من الأمور التي يكبر الإنسان فيها؟ ماذا بالنسبة يوم العيد يوم عرفة يرفع ماذا لسانه بذكر الله تعالى، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إذا تلج بها. وأنت أيضا عندما تلبي في حج فتقول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فإنك ترفع بها صوتك بعد الصلاة، عندما تقابل ركبا، عندما تعلو نشزا مرتفعا، عندما تهبط في وادي، عندما تقابل أحدا في أدبار الصلاة، فأنت في ذلك إذا رفعت صوتك هذا دليل على ماذا؟ تفاعلك وتأثرك بذلك الدعاء. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا وصلوا إلى الروحة كانت تبح أصواتهم بسبب رفعهم لذلك الذكر لبيك اللهم لبيك. وهذا لا يرد عليه أيضا الحديث إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من ماذا؟ من شراكه، لأن ذاك الحديث المراد به في أمر آخر، أما ما جاء الأمر بالرفع به فإنه لا يعترض عليه بذلك الحديث، إنكم لا تدعون أصم وإن الذي تدعون حيا وإنما تدعون حيا. قال رواه الشافعي رحمه الله في مسنده. قال فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره. قال فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به، لأنه مسنون يعني يستحب. فالأشياء السنن إذا تجاوزت موضعها فلا تعود إليها ولا يلزمك ولا تقضيها. وليس معنى هذا كلامي على إطلاق، لأن من السنن ما تقضى كالسنن الرواتب والوتر، ولكن أنا أتكلم عما نحن فيه. قال لأنه سنة فات محلها. قال رحمه الله وفي آمين لغتان. وفي آمين لغتان، ما هما آمين؟ يعني تأتي بالهمزة غير ممدودة آمين تقول، وتأتي بها فتقول آمين. ولذلك يقول الشاعر يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال أمينا. ويرحم الله، وهذا شاهد، وهذا شاهد من الشواهد النحوية المعروفة، ويرحم الله عبدا قال أمينا، فترون أنه مد. فهذا شاهد على ماذا؟ يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. وما معنى آمين؟ أي اللهم استجب. وهناك لغتان آمين وآمين، ومد بها صوته، إنما هذا يكون مع مد الهمزة ولذلك تقدم عليها، ولكن لو قصرت الهمزة أو مددتها فكل ذلك جائز، ولكن ليس لك أن تشدد الميم فتقول آمين، لأنك لو شددت الميم تغير المعنى، لأنها تكون بمعنى قاصدين، والمراد هنا بمعنى استجب، أي هو دعاء. أنت دعوت الله قلت اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، ثم تقول آمين أي اللهم استجب يا رب، أي تطلب منه تعالى أن يستجيب ما تقدم منك وأن يقبل منك ذلك الدعاء الذي هو جزء من هذه من تلك الفاتحة أم القرآن. إذن لو قلت آمين خرج عن معناه المقصود فيكون قاصدين، كما قال تعالى آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. الذين لا يجهرون بالتأمين قلت لكم يقولون لأنه دعاء، والله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والدعاء ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقالوا هذا دعاء، فينبغي أن يسر به الإنسان حتى يكون أبلغ. ولكننا نقول إن الأبلغ هنا هو رفع الصوت بها، لأن ذلك ذكر الله، ولذلك كما يحصل للمسجد لجة أصوات مختلفة بعضها ببعض. قال وفي آمين لغتان قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئه لأنه يغير معناه، يعني يكون معناها قاصدين كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، يعني إنسان أنتم تعلمون الآن عرفنا بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يدعها، وأن من العلماء من أوجبها في كل ركعة وفي حق كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا، ومن العلماء من قصرها على الكل ولكنه أسقطها في الحالة الجهرية، ومن العلماء من قصرها على الإمام والمنفرد وقال لا تجب على المأموم لأن الإمام يحمل عنه القراءة، ولكن أظهر الأقوال في ذلك وأحوطها هو أنه يقرأها في كل ركعة، وهي بلا شك بإجماع العلماء ركن من أركان الصلاة، لكن هل تؤدى في كل ركعة أو لا، هذا هو الخلاف بين العلماء. قال فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ 7 آيات من غيرها، يعني ان ضاق الوقت وهو لا يعرف الفاتحة لا يحفظها ولكنه يحفظ آيات أخرى فإنه يقرأ تلك الآيات. هل يشترط التساوي أو لا؟ لا شأن أولى، يعني عندما ننظر نظرة عامة إلى عموم أدلة الشريعة ونستقل ذلك نرى أن هذا غير متحقق، يعني لا بد أن تكون الآيات التي يقرأها 7 مساوية بماذا للآيات التي يقرأها في الفاتحة، لأن الصائم كما ذكر المؤلف ربما ذكر هذا، يعني الصائم إذا فاته شيء من شهر رمضان بمعنى أنه أفطر إما لسفر أو لمرض أو لعذر من الأعذار ثم بعد ذلك صامه، قد يكون الوقت الذي يصوم فيه يقضي فيه يكون النهار قصيرا ولا تلحق إذا مشقة ربما يكون في الشتاء، فهل يقال لا يجزيك ذلك لأن اليوم قصير؟ لا يقال ذلك. قال وهل يجب أن تكون في عدد حروفها على وجهين؟ أحدهما لا يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي. قال أحدها يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي، والثاني لا يعتبر لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. قال فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها. يعني لو كان يحفظ آية واحدة من الفاتحة قال يكررها سبعا، ولو كان يحفظ آيتين يكررها بالقدر، ولو كان يحفظ ثلاثا كذلك، ولو كان يحفظ آية خارج الفاتحة يكررها، لأن القصد أن يأتي بسبع آيات. وهنا يرد سؤال أيضا، هل يجوز للإنسان أن يقرأ السورة في ركعتين؟ إن لم يذكرها المؤلف فنعرض لها، لأن هذه ناحية مهمة. بعض الناس يظن أن هذا يفسد الصلاة وهذا غير صحيح، فإن رجلا من جهينة صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فسمعه يقرأ في الركعتين الأولى والثانية بالزلزلة زلزلت الأرض زلزالا، فقرأ في الركعة الأولى وفي الثانية، وجاء أيضا قراءة قل هو الله أحد، فلو أن الإنسان كررها فذلك جائز. لكن الأولى أيضا عكس الآيات التنكيس، هل يفسد الصلاة؟ البعض يظن أنه يفسدها، لا. قال لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله، فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها، وإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان: أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني أقرب إليها لأنها جزء من الفاتحة فهي أولى من غيرها. ولكن الحقيقة القرآن كله، ولكن القرآن أيضا حدد منهما أخرى، فليس لك أن تقرأ غير الفاتحة في أول ما تبدأ من الصلاة، مع أن بقية السور إنما هي من القرآن، وجاء في قل هو الله أحد بأنها تعدل ثلث القرآن، ولا تغني أن تقرأها عن سورة الفاتحة في أول الركعة. إذن كل شيء له مكان جاءت هذه الشريعة بتحديده، فإذا أطلقت لك أن تطلق، أما إذا جاء التنصيص والتحديد فينبغي للمسلم أن يقف عند النص. قال والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها، لأنه لو لم يحصي شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدل أن يأتي ببدله من غيرها. قال فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر. يعني قضية الترجمة والقراءة بغيرها هذه الجمهور يمنعون ذلك، والحنفية يجيزون، والمسألة فيها كلام كثير نحن لا نعرف لهذا الخلاف. فهذا القول هو القول المشهور الذي أخذ به الحنابلة، أنه ينبغي أن يكون بالعربية، لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، وقال تعالى كتاب فصلت آياته لسانا عربيا، وقال لسانا عربيا لقوم يؤمنون، وقال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وقال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. فمن هنا قالوا القرآن نزل بلغة العرب فينبغي أن يقرأ بها، وأيضا في الصلاة ينبغي أن تكون القراءة بلغة العرب. قال لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الحنفية يقولون يستدلون بقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومعنى ومن بلغ يعني بلسانه بلغته، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغ، والألسن مختلفة إذن يجوز بغير العربية، هكذا يقولون. ولكن جماهير العلماء قالوا إذا كان بغير العربية كان بمثابة ماذا؟ التفسير. فأين نظم القرآن؟ أين إعجازه؟ فإن القرآن معجز بألفاظه، معجز ببلاغته، معجز بمعانيه، والله تعالى عندما تحدى العرب إنما تحداهم بهذا القرآن الذي نزل بلغتهم. ولذلك لا يمكن أن تجد ترجمة تأتي بنفس القرآن ولكنها تأتي بالمعنى فهي بمثابة تفسير القرآن. وفرق بين التفسير وبين القرآن، لأن القرآن إنما هو كلام الله تعالى، وتفسير المعاني هي كلام غير الله تعالى، وشتان بين ما كان من عند الله وما كان من عند غيره مهما كان المتكلمون بذلك من العلماء. قال: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في بعض روايات الحديث لم يذكرها المؤلف: هذا لله فما لي، يعني يقول هذا لله سبحانه وتعالى فما لي. قال له: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وأيضا وارزقني. فأعطاه خمس، هنا خمس. فلما قال هذا لله تعالى فما لي أنا العبد، هذه أنا أقولها لله سبحانه وتعالى تعظيم لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها فيها ثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فما نصيبي أنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فقل لها في أمور الآخرة: اغفر لي ارحمني اهدني تجعافني، ثم قال بعد ذلك: وارزقني. فأعطاه هذه. ولذلك قال العلماء: المطلوب هو الأول إذا كان عاجزا، ولكن الرجل هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيده. فانظروا كيف كانوا يحرصون على ماذا، بين أن هذه لله ولكن يريد أمور ماذا ينفعه أيضا، فبين. ولا شك أن النفع الذي يقدمه العبد لربه هو الذي فيه النفع الذي لا يفنى ولا ينتهي، ولكن أرشده إلى ما يقول. قال: رواه أبو داود رحمه الله: ولأنه ركن في الصلاة مقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام. قال: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك قرأ بقدره، قرأ بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. يا ما سمع عيشة، يعني ما عرف عيشة. لا هو التكرار لا حاجة له، يعني إذا لم يعرف شيء يسكت بقدر القراءة، لأنه حينئذ عاجز كالإنسان الأخرس الذي لا يتكلم. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة: هل يحرك لسانه الأخرس؟ قد يكون يحفظ القرآن ولكن لا يستطيع أن يتكلم، فالقرآن محفوظ في قلبه ولكن لا يستطيع أن يقرأ، لأن الآلة التي تعبر عنه وتنطق به، لأنه لا بد أن يكون له صوت وأن يسمع، هو ذلك اللسان. إذن إذا عجز قالوا يقف قدر القراءة، يجتهد في ذلك، ثم بعد ذلك. قال: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتا. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتا. أنت عندما تأخذ إلى السكتات في المذاهب تجد أن من العلماء من جعلها ثلاثا كالحنابلة والشافعية. عندما يدخل في الصلاة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة كما في حديث أبي هريرة، ثاني بعد قراءة الفاتحة حتى يأخذ نفسا كما جاء في الحديث، ويتمكن الماموم من قراءة الفاتحة حتى لا يدخل في ما لأنازع القرآن، والثالث عند الفراغ من قراءة السورة. هذه قضية السكتة الثانية مختلف فيها بين العلماء، فنجد أن الشافعية والحنابلة يثبتونها وفي ذلك حديث، وهي رواية للمالكية، والحنفية ينفونها ومعهم المالكية في رواية. فما سبب ذلك؟ ينبغي للإخوة ألا يتعجلوا في تخطئة الآخرين، لأنك ربما تجد مثلا إماما من الأئمة يصلي على مثلا قول إمام من الأئمة له دليل، قد يكون الدليل الأقوى مع غيره ولكن له دليل، فلا ينبغي أن تسارع في تخطئته والحكم عليه حتى تعرف الحكم. قال: ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه. سكتة واحدة أصلا، أما الأولى التي ليس فيها خلاف التي فيها دعاء الاستفتاح، لكن التي لا يراها المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح كما سمعت. قال يقرأ فيها من خلفه لما روى ثمرة رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود رحمه الله. يعني إذا أكمل قراءة الفاتحة سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وجاء بيانها بيانا شافيا دقيقا في حديث أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، فبين له أنه يقول دعاء الاستفتاح، وقد عرفتم أنواعه الثلاثة. إذا ما يتعلق أيها الإخوة بالسكتة الأخيرة وهي محل الخلاف، قلنا رأيتم كلام الحنابلة واضح في ذلك، ومعهم الشافعية، وهم يلتقون مع الشافعية في كثير من هذه الأحكام، ودائما نجد تقارب بين مذهب الشافعية والحنابلة، يعني تجد في أكثر المسائل وفي جواهرها تجد التقاء بين ماذا الإمامين في المسائل، وقد يوجد ويوجد الخلاف بينهم في بعض المسائل، وربما توجد رواية في هذا المذهب وفي ذات تلتقي مع هذا المذهب. إذن ما يتعلق بالسكتة فائدتها ظاهرة، لأن الإنسان المأموم يتمكن فيها من قراءة الفاتحة. ولكن لماذا قال العلماء، أنتم سمعتم الحديث حديث ثمرة بن جابر أنه حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يأتي شخص فيقول لماذا يخالف الحنفية ولماذا يخالف المالكية في رواية؟ خالفوا في ذلك لأن قبلهم من خالف هو عمران بن الحصين، فعمران بن الحصين صحابي، ومع ذلك خالف ماذا ثمر في ذلك، فما كان منهما، انظروا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هذا يقول حفظ عن رسول الله وهذا ينكر عليه، فما الذي يحسم الخلاف؟ الخلاف بينهم والجدل لا يطول، لأن كل منهما يريد الوصول إلى الحق، معرفة الحقيقة، معرفة ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول. فمن أعلم الناس بكتاب الله عز وجل هو أبي بن كعب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، فما كان منهما إلا أن كتبا لأبي بن كعب يسألاني عن ذلك. فانظر إلى الرد، إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم، إلى تنزيل كل واحد منهم المنزلة الأخرى. ماذا قال؟ فجاء في جوابه أن قال فقال لقد حفظ، إن ثمرة حفظ. رأيتم الجواب، ما قال الحق مع ثمرة وأنت أخطأت يا ماذا عمران بن حصين، وما قال له حفظ ولم تحفظ حتى يقلل من حفظه، قال إن ثمرة قد حفظ. نحن نتم القاعدة المعروفة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذا ننظر إلى أدب السلوك، أدب الدعوة، أدب التخاطب الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. اختلفوا فكتبوا إلى رجل من الصحابة أخطأوه، فجاء رده ليس فيه تخطئة ولا نقدا ولا ذما لأحد المخالفين، لأنه يعلم أن كل منهما يريد الحق، وربما لا يكون عنده أيضا علم في ذلك، ولكنه انتهى إلى الحق بأن قال حفظ ثمرة. فإذا كان حفظ ثمرة، ثمرة ثقة لأنه صحابي سمع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت يا عمران لم تسمعه، إذن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ما دام أن الحافظ إنما هو حجة. أذكركم في قصة عمار وكذلك عمر بن الخطاب، عندما نسي عمر رضي الله عنه ما يتعلق بالتيمم عن الجنابة، أخذ عمار يذكره أنسيت؟ أتذكر لما كنا في غزوة فأجنبت؟ يقول عمار فتمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني بدأ يتقلب بالتراب لأنه يظن أن التيمم مثل الاغتسال، فبدأ يتقلب بالتراب. قال فلما جينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك رصعين الطيب فتمسح بهما وجهك وكفي مرة ومرتين، هذا كله مر بنا فأرجو أن لا نكون من الناسين بالنسبة للعلم. إذن رأيتم عمر ناسي. إذن أيها الإخوة النسيان ليس غريبا على الإنسان. أنتم ترون أحيانا أن التابعي يروي الحديث ثم ينسى، تجد مثلا الزهري يروي أحيانا الحديث فينقلها عن غيره ثم يسأل عن الزهري فيتبين أنه نسي، لكن من رأى من أخذ عنه حفظ. ولذلك جاء في الحديث رب حامل فقه إلى من هو ماذا أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو ماذا أفقه منه، بلغ عني ولو آية. ومن هنا جاء تهمية كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت العلة التي من أجلها منع الكتابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أصلا لذلك فقال اكتبوا لأبي شاه، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، فكان أبو هريرة يقول كنت أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يشتغلون بالصفق في الأسواق في العمل في التجارة، وأنا بين ركبتي رسول الله، هذا المعنى أنا جئت به، يعني وأنا مع رسول الله ملازم له لأنه من أهل الصفة لا يفارق رسول الله. فمع أنه لم يسلم إلا يوم خيبر في السنة السابعة حافظ أكثر من قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب، ومع ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر حتى من عبد الله ابن عمرو جمع للحديث. ورسول الله تعالى نسي، وآدم نسي كما في الحديث نسي آدم فنسي ذريته. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين، إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. ومنهم من أضاف ثالثة وهي إذا، وكان يفعلها عروة، وهي إذا فرغ من قراءة السورة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. إذن ويسن، انظر لا يجب، لأن الواجب هي قراءة الفاتحة، أما ما عدا الفاتحة فليس بواجب، ولكن يستحب يسن للإنسان أن يقرأ بها، أن يقرأ سورة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم قسم الصلوات الخمس أقساما ثلاثة، فالفجر يطيل فيها القراءة، كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وفي المغرب يقرأ بماذا؟ بالسور القصيرة، وفي بقية الصلوات يتوسط في ذلك، يقرأ الليل إذا يغشى والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى، وأحيانا يكون أقل، وأحيانا حتى في سورة العصر وغيرها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول يراعي أيضا أحوال الناس، فهو قد يدخل في الصلاة يريد الإطالة فيسمع عليه الصلاة والسلام بكاء الطفل فيوجد أن يختصر الصلاة. قال ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون بالصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم رحمه الله. تعلمون أنه سورة قاف، ولو أردنا أن نقف عندها لوقفنا أيام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها القرآن وذكر فيها البعث والجزاء والمعاد والحساب وما يقول إليهم الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، وذكر الله سبحانه وتعالى الحساب والعقاب والنعيم والجزاء، وذكر أيضا مكانة هذا القرآن والتمسك به، وضرب الله سبحانه وتعالى من الأمثلة في تلك السورة، ولذلك كان لها، ولذلك قال الله تعالى فيها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنت عندما تسمع تلك الآيات تقرأ سمعك، تنقل إلى قلبك إن كنت ممن يتأثرون بالقرآن يتفاعلون معه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلا شك بأن الذي يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى يعرف بأن هناك جزاء وحسابا وعقابا، يتأثر إذا سمع آية من آيات الله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وأنت تفرق بين الناس، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر وصفه للكتاب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأي إنسان تجد في قلبه إدراك إيمانا حقا تجد أنه يتأثر بالقرآن، لأن القرآن له جرس يقرع القلوب وينفذ إليها. ولذلك الذين لا يتأثرون بالقرآن أولئك أصحاب القلوب القاسية، فعليهم أن يراجعوا ذلك. أولئك الذين يستبدلون القرآن العزيز بالأغاني بالموسيقى عليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى شفاء للقلوب، هذا القرآن العظيم الذي هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، هو الذي يلين القلوب، هو الذي تطمئن إليه النفوس، هو الذي تسعد به الأفئدة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن هذه هي مكانة القرآن العظيم. إذن قراءة سورة قاف، ولذلك كانت الصحابية تقول ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القراءة من سورة قاف لأنها أعظم موعظة يتقدم بها المؤمن للناس. فإذا وجد خطيب مؤثر وعرض تلكم الآيات أو بعضا منها واستطاع أن ينقلها إلى الناس، فإنه بإذن الله تعالى سيؤثر في نفوسهم وينفذ إلى قلوبهم ويترك في ذلك أثرا بليغا يترتب عليه بإذن الله تعالى الاستقامة وسلوك المرشد. عنه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر بي والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. أما بالنسبة أيها الإخوة لقراءة سورة يعني بعد الفاتحة، فهذا أمر قد اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من لا يرى أيضا، يعني هناك من لا يرى قراءة، ولذلك هذا أمر اشتهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا تواترا. ما معنى تواتر؟ هو الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير حتى يصل إلينا. هذا هو الحديث المتواتر الذي تتواطأ عليه يتواطؤون عليه الرواة. إذن هذا قد نقل إلينا تواترا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر معاذ بن جبل بذلك فقال اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وأيضا والليل إذا يغشى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله ونقل إلينا نقلا متواترا قراءة السورة، فينبغي المحافظة عليها لما فيها من الثواب، ولو لم يكن فيها إلا أنها سورة من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. رواه أبو داود رحمه الله. وعنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دحرت الشمس صلى الظهر. ما معنى دحرت الشمس؟ إذا زالت. ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك. صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك. والصلوات كلها إلا الصبح. يعني وترك الأرض. قال قال رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دحرت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك. والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها. المؤلف هنا جاء بجميع الألفاظ فجمعها، وإلا حديث بقتادة لفظه الذي اشتهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بالظهر بأم القرآن وسورتين، ويقرأ ويطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ثم جاءت روايات أخرى فيها العصر وفيها غيرها، فالمؤلف جمع جميع الروايات فجعلها على نسق لفظ حديث واحد، وهذا لا يضر لأنها كلها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن المعلق نبه على هذا يبدو لك. قال: رواه أبو داود رحمه الله: وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزأه. لم يأمر بالتزام سورة، وإنما ينبغي أن تراعي أحوال المؤمنين، ولذلك جاء بأنه في تطويل القراءة يعني في الركعة الأولى. لماذا يطيل في الأولى؟ قال الصحابة: ولعله بعض الصحابة ليعطي فرصة أو لينتظر القادم أو الداخل المسجد. فهذا أمر ظاهر، يعني كونه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية حتى يتمكن الإنسان الذي يعني بينه وبين المسجد مسافة، أو الذي شغل بالوضوء أو غير ذلك، حتى يتمكن من إدراك الركعة. الله يستحق له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى. فاتحة الكتاب في كل ركعة وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، وليس المراد أنه يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، وهذه مسألة أخرى. هل يجوز للإنسان أن يقرأ سورتين؟ الجواب نعم من حيث الجملة. هل للإنسان أن يقرأ من أواسط الصور وآخرها؟ الجواب نعم، وهناك خلاف أيضا في أواخر السور، هل يجوز أن ينكت أيضا السور؟ ها؟ ولذلك لما سئل ابن مسعود يعني حسب نظم القرآن، يعني هل نحن مثلا إنسان نفرض أنه مثلا صلى صلاة العشاء فقرأ في الركعة العلى بالسماء ذات البروج، يعني معنى التنكيت لا يرجع فيقرأ ماذا يقرأ بسورة أخرى ويل للمطففين ويل للمطففين، لأن هنا عكس. ولذلك قالوا لما سئل عبد الله بن مسعود عن من يفعل ذلك قال: من نكث نكث الله قلبه، وهذا منكث القلب، ولكن العلماء قالوا لا تفسد الصلاة. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن ذلك أي يجوز قال: نعم، أليس يفعل ذلك مع الصبيان؟ أنت الصبيان ما تبدأ بهم من البقرة، لا، هذا يشق عليهم، تبدأ بهم من السور هذا الصغيرة، فأنت تعكس الفاتحة قل أعوذ برب الناس فتعكس ذلك. لكن بعضهم يعلل يقول: هنا حاجة، هنا ضرورة، وهناك ليس ضرورة، فلماذا يعكس ويقلب نظم القرآن؟ المهم أنه لا يفسد الصلاة. قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية يطول ويقصر. أنت عندك يطيل؟ يطول ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. هذه من الأدلة التي أخذ بها البعض بأنه قوله يسمع الآية أحيانا، هذا لا يدل على أن أبا هريرة لما قال نسمعكم ما سمعنا ونخفي عليكم ما خفي عنا، أو كما قال في مثل هذا بالنسبة للجهر بسم الله، وكذلك أن أنس أيضا سمع بها يقرأ بها، قالوا فرق بين السماع وبين الجهر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر وتسمع منه الآية أحيانا، ولا يقال بأنه يجهر في صلاة الظهر. وهنا العلماء يتكلمون، أنت لو فاتتك صلاة العشاء ويعني بمعنى نمت عنها أو نسيتها فلم تذكر إلا وقت الظهر، ما تأتي وتقول صلاة العشاء يجهر فيها في الركعتين أنا أجهر بها؟ لا، لأنك بالنسبة للنهار تصليها كصلاة النهار، ولكن لو نسيت أيضا صلاة الظهر وذكرتها في الليل لا تقول صلاة الليل يجهر بها فأجهر، لا، تصليها على. قال: وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين. أولا أيها الإخوة، مسائل الفقه كثيرة، ربما بعضكم يقول كيف يتطور الإنسان أن يحفظ هذه المسائل؟ كيف يستطيع أن يستوعبها مع كثرتها؟ أنا أقول لكم أخلص النية لله سبحانه وتعالى ونفذوا قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فإنكم ستسألون بذلك. وقد قلنا هذه المقالة قبلكم بكثير زمان. فالإنسان إذا أخلص، إذا جرد النية في طلب العلم، إذا صدق وصبر وتحمل في سبيل العلم، ما يأتي بالتي واللتية مجرد بسيطكم مثل فلان أو فلان أريد فتنة أحمل العلم، لا. أو مثل الإخوة هداهم الله الشباب الذين يرزقهم الله طريق الاستقامة يتنكرون للذين قبل، لا، ليس هذا هو منهج الإسلام. إذا طلب العلم يحتاج مما يحتاج إليه إلى صبر، إلى تحمل، إلى جلد، إلى إخلاصية وصدق، وكثيرا ما يصل الطلب عن ذلك. لماذا فلان يمضي عمره ولا يحصل شيئا وفلان ربما في سنوات قليلة يحصل؟ اسأل نفسك، اسأل في قلبك وين أسلوك وين أسلوك. قال: وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، متفق عليه. حتى جاء في صلاة الصبح أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، فانظر هذه طويلة. نعم. قال: وفي رواية غفرنا. ولكن النافلة يطول فيها أكثر. لماذا؟ لأن الإنسان في النافلة سيد نفسه، يعني لا يرتبط به غيره، والإمام دائما يراعي أحوال المأمومين، فلا يأتي مثلا في صلاة المغرب فيشرع في سورة الأعراف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لكن لا مانع أن يكون في مسجد حي ويرتب مع الناس ويقرأ بها اقتداء برسول الله. ولكن أن تكون على طريق عام ثم تشرع في هذه السورة فتتكرر قضية صاحب الناضحين، لا، عليك أن تراعي أحوال الناس. فلطيب وأما عثمان بن عفان عنه أنه حفظ قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، تصوروا كم تحتاج؟ على الأقل تحتاج إلى 10 ساعات. إذا كنت ممن يسرع في قراءة القرآن تحتاج في كل جزء مع السرعة، يعني جربنا هذا 20 دقيقة في الساعة. فإذا قسمت 30 على 10 يكون ماذا؟ 10 ساعات. إذن يكون 30 ثلث تساوي 10 ساعات. انظر عثمان الرجل الكبير الذي أفنى عمره، الذي جاهد جيش العسرة والمشهود له بالجنة، والذي لما دخل أبو بكر رضي الله عنه استأذن فأذن له وكان حاسرا عن فخذه كما مر بنا قبل فترة ليست بعيدة، فتركه ثم استأذن عمر ودخل، فلما دخل عثمان غطى فخذه فسئل فقال: لا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. يعني مشهود له بالجنة من 10 المبشرين بالجنة، ليس على عثمان بعد ذلك أن يفعل أي شيء بعد أن جهز جيش العسرة، وهو من الذين رضي الله تعالى. وانظروا في ركعة واحدة يتلو القرآن كاملا، هل يستطيع أحدنا؟ ربما ينذر أن يوجد منا من يقرأ جزءا واحدا، بل ربما لو أطال الإمام نمل، نمل من الإطالة. إذا قرأ سورة من السور وقسمها بين الركعتين ولا تكون من طوال المفصل، نقول أطال الإمام. قال: وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. فظنن بذلك، والظن أحيانا يصل إلى اليقين كما قال تعالى: وظنوا ما لهم من محيص. هنا ما في شك، ظنوا أيقنوا بأنهم ما لهم من محيص، جاء الحساب ظهر كل شيء، وظنوا ما لهم من محيص. وظنوا في قصة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ليس الظن هنا بمعنى التردد، لا، اليقين، لأنه لو كان ترددا لما نفعهم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فعلمنا قصة الثلاثة ومحل بهم من ضيق ونفرة الناس عنهم، ولكن الله تعالى لطف بهم ورحمهم وعفى عنهم وغفر لهم، وذكر ذلك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة لما صدقوا في توبتهم مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث. يعني يختصر في الركعتين الأخريين الأخيرتين على سورة الفاتحة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمغرب هي ركعة واحدة يقرأ فيها لأنها ثلاث، وأما الفاتحة هما ركعتان وتطول فيهما القراءة. ولذلك علل بعض العلماء قصر الفجر على ركعتين، قالوا لأنها تطول فيها القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن للإمام الجهر بالقراءة بالصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك. يعني المراد لأنه لو لم يجهر لا تفصل صلاته، هذا هو المراد، ولكن هذا أمر مشروع ومرغم فيه ومسنون، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوم عليه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيره. قال: وإنما يقصد إسماع نفسه، لأن القرآن يكون باللسان، واللسان إنما تخرج منه هذه الحروف، والحروف إنما هي تكون صوتا كلمات. فنحن نتكلم الآن، أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الهبة، رزقنا ألسنة نبين فيها عما يكون في نفوسنا، والناس يتفاوتون في ذلك، فالناس يختلفون، فبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى قدرة على الكلام، تجد أنه فصيح اللسان قوي العارضة مؤثر، وبعض الناس تجد عنده أقل، وربما تجد هذا الأقل أكثر علما من الآخر، لكن هذا يهبه الله تعالى لسانا مبينا فصيحا بليغا، وتجد أن المعاني دائما تتوارد عليه، يعني تجد المعاني تتوارد عليه تواردا، فلا ترى أنه يتلثم ولا يتلكى في الكلمات ولا يتردد. وبعض الناس تجد أنه يصعب عليه أن ينطق الكلمات المتوارية، وربما يصعب عليه أن ينطلق إنشائيا في عبارات متوالية. هذه كلها مواهب من الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا التمرن على ذلك والتعود يكسب الإنسان أيضا قدرة على ذلك. قد لا يصل هذا الإنسان إلى إنسان قد وهبه الله سبحانه وتعالى قدرة وتمكينا في ذلك، لكنه بذلك يستقيم لسانه وتصلح عباراته ويتقوى ويتعود على ذلك الشيء. فكم من أناس يعني كان يصعب عليهم أن يتكلموا، ولكن حرصهم ومثابرتهم ورغبتهم، وأيضا لا يصح في هذه الأمور الحياة، هذه ليس فيها حياة أن يقف الإنسان مدرسا وواعظا وموجه ويستحي من الناس، هذا لا يستطيع أن يتكلم، لا بد أن ينطلق. ولذلك كان الذين يعلمون دروس الإنشاء يقولون الإنسان في أول ما يبدأ في حياته يصيبه الخجل، فهو يبدأ بماذا؟ يضع أمامه حجارة وأي شيء يتصور أنهم أناس ثم يخاطبهم. فبعض الناس ترى أنه إذا تكلم في المجتمع ترتعد فرائصه، يضطرب، يغلق عليه، وهذا حصل لكبير أيضا لبعض السلف، الناس يتفاوتون في ذلك. فهذه مواهب، قد تجد إنسانا عاميا ينطلق في الكلام، وتجد عالما ربما يشق عليه الكلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن المهم أن الإنسان إذا وهبه الله تعالى لسانا مليغا فصيحا مؤثرا ينبغي أن يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعه، لا ينبغي أن يستغله ما لا في الشر. فالأهل الجاهلية كانوا أكثر الناس فصاحة وبلاغة، فلم تنفع كثير منهم فصاحتهم وبلاغتهم، ولذلك لما سمعوا القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولكن هل كلهم خضعوا لذلك القرآن واستسلموا له؟ لا، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال: وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره. المنفرد إن جهر فلا بأس، له أن يجهر بالقراءة، ولكن الأولى ألا يجهر، لأن المراد أن يسمع غيره، ولكن الماموم ليس له أن يجهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الماموم ألا يجهر وقال: فإني أقول ما لي ونازع القراءة. قال: وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. قال: وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، إن كانت الصلاة جهرية وكانت أيضا في وقتها فإنه يعني في وقت ما يجهر به فإنه يجهر بها، يجوز له أن يجهر بهذا مراده. قال وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاة النهار عجماء. أولا أيها الإخوة أنتم تجدون أحيانا بعض الفقهاء وإن كان ابن قدامة رحمه الله تعالى يندر أن يذكر حديثا لا أصل له، ولكن هذا الحديث تكلم عنه العلماء وقالوا إن هذا من كلام الفقهاء وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو لو قدر أنه حديث فهو حديث ضعيف، ولكن أكثر العلماء يقول ولكن حقيقة هي ماذا؟ قراءة القرآن معناه صحيح، قراءة النهار عجمى. ما معنى عجمى؟ لا ينطق بهم معنى لا يجهر بهذا، هذا هو المراد. ولكن كونه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر يحتاج إلى تبين وإلى تثبت، ولذلك على المسلم أن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا انظروا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر. ولذلك كان الوضاع أهل الزنادقة أصحاب الأهوى أصحاب ماذا الأفكار الهدامة كانوا يضعون بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرروا مبدأ عقيدتهم الفاسدة، وهناك من كان يضع بعض الأحاديث ليروج بضاعته. ولذلك يذكرون أن صاحب مزرعة من التي يذكرها هي نكتة ولكنها حقيقة يذكرها المحدثون أو علماء الحديث، لأن رجلا كان عنده مزرعة يكثر فيها الباذنجان، تعرفون هذا الأسود، وكانت سلعته كاسدة، فذهب إلى شخص وضع له حديثا فخطب به فقال الباذنجان لما أكل له صلى الله عليه وسلم،